اللي يعرف دربه الشدة ما تهده، واللي الوطن شده مين يقدر يرده. يا ثورة الأقصى مدي بنا مدي، مسلم ومين جدي، الراس في العالي وجهادي رسمالي. يا أقصى أعطيني إيدك كمان وكمان، يا نفحة الإيمان يا مهرة الميدان. صولي بنا وجولي بالعرض بالطول، حنا رجال القدس بالفعل والقول. هللي يا أرض المسرح في جنوبي جاب البشرى، هللي يا أرض المسرح في جنوبي جاب البشرى. ثورة يا ابن بلادي ثورة، حتى تعود الدار حتى تعود الدار حتى تعود الدار. وإحنا عشقنا روح المجد وعمرنا قلاع وبحق طين، أبطال ونبقى على العهد ما بندل وما بنلين. إحنا عشقنا روح المجد عمرنا قلاع وبحق طين، أبطال ونبقى على العهد ما بندل وما بنلين. وإحنا كبار بقينا كبار، حررنا الدنيا من الخوف، كف حملنا غصن الغار، كف حملنا كتاب وسيف، كف حملنا كتاب وسيف. وإحنا كبار بقينا كبار، حررنا الدنيا من الخوف، كف حملنا غصن الغار، كف حملنا كتاب وسيف، كف حملنا كتاب وسيف. وعينا قلوب الأحرار زدناها عز وتحصين، وعينا قلوب الأحرار زدناها عز وتحصين، زدناها عز وتحصين. احنا عشقنا روح المجد عمرنا قلاع وبحطين، أبطال ونبقى على العهد ما بنذل وما بنلين. احنا عشقنا روح المجد حملنا الإسلام من عنا نفحات النور، شرعنا نهج السلام خلينا المحب نور، خلينا المحب نور. بالدنيا حملنا الإسلام من عنا نفحات النور، شرعنا نهج السلام خلينا المحب نور، خلينا المحب نور. وما نسينا روح الإقدام وقفنا بوجه الظلام، وقفنا بوجه الظلال. عشقنا روح المجد عمرنا قلاع وبحطين، أبطال ونبقى على العهد ما بنذل وما بنلين. احنا عشقنا روح المجد عمرنا قلاع وبحطين، أبطال ونبقى على العهد ما بنذل وما بنلين. احنا سكننا عيون الفجر كبرنا بنور المحراب، وعشقنا لدروب النصر شرعنا للمجد بواب، شرعنا للمجد بواب. سكننا عيون الفجر كبرنا بنور المحراب، وعشقنا لدروب النصر شرعنا للمجد بواب، شرعنا للمجد بواب. يا مزرعنا مروج الخير وجنينا نصر وتمكين، يا مزرعنا مروج الخير وجنينا نصر وتمكين، وجنينا نصر وتمكين. عشقنا روح المجد عمرنا قلاع وبحطين، أبطال ونبقى على العهد ما بنذل وما بنلين. عشقنا روح المجد عمرنا قلاع وبحطين، أبطال ونبقى على العهد ما بنذل وما بنلين. صحينا كبرنا وقفنا صمدنا، وعشقنا روح التحرير، وتوحدنا وتعاهدنا ما نتفرق مهما يصير، ما نتفرق مهما يصير. صحينا كبرنا وقفنا صمدنا، وعشقنا روح التحرير، وتوحدنا وتعاهدنا ما نتفرق مهما يصير، ما نتفرق مهما يصير. خلينا الدنيا تسمعنا يا أقصى رجالك جايين، خلينا الدنيا تسمعنا يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين، يا أقصى رجالك جايين.